جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أعدتم لنا ذكر أصناف من يدخلون النار ومن يدخلون الجنة. نعم، الذين يدخلون الجنة هم ثلاثة أصناف: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاء في حديث في صحيح البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال بعض العلماء: هؤلاء لا يوزن لهم ولا يمرون على الصراط، لأن استقامتهم ظاهرة. والصنف الثاني: من يحاسبون ويوزن لهم ويمرون على الصراط وينجيهم الله عز وجل برحمته، فيدخلون الجنة بعد الحساب. والصنف الثالث: من يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، يدخلون النار والعياذ بالله ويبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله عز وجل برحمته من النار ويدخلهم الجنة. وأما الذين يدخلون النار فهم على صنفين: الصنف الأول من يدخلها ويخلد فيها، وهم الكفار والمشركون والمنافقون، ومن يدخلها من غير خلود، وهم عصاة المسلمين عصاة الموحدين. فهؤلاء يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندما يصر المسلم على المعاصي هل يكون عدوا لله؟ ومتى يكون العبد عدوا لله عز وجل؟ ما يقال للمسلم أنه عدو لله، عدو لله هم الكفار الكافر. أما المسلم فإذا قلنا أنه مسلم فهو محقق للتوحيد، لا يتصور وجود إسلام إلا بتوحيد. فإذا كان يوحد الله ويعبد الله، تجنب الشرك وعبد الله، لكن لديه ذنوب، فهذه الذنوب لا نقول فيها أنه عدو لله. والدليل على هذا أن رجلا شرب الخمر، كان يشرب الخمر مرارا وجلد فيها مرارا، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا رجل شارب خمر وجلد فيها مرارا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن بعض العصاة لا تنفع عنهم أصل المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن فيها نقص، فلا يقال أن هؤلاء أعداء الله، لأن بعض الناس يبالغ، وإذا رأى بعض أصحاب المعاصي يقول: هؤلاء أعداء لله، هؤلاء شراب الخمر أعداء لله، أعداء لله ولرسوله. هذا لا يجوز، إنما العداوة هي للكافر والمشرك، وأما هؤلاء على قدر ما عندهم من الإيمان فهم محبون لله، ولكن لديهم تقصير ولديهم خلل في محبتهم وفي طاعتهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن السلف يختلفون في عصمة الأنبياء من الصغائر المذرية فقط، وذكر بعض أهل العلم أن هناك خلاف في عصمتهم من الكبائر، فأرجو التوضيح. نعم، هذا كما ذكرنا، الأنبياء معصومون من الشرك، وأما الذنوب فوقع خلاف في الكبائر والصغائر، فقيل بعصمتهم، وقيل أنه تجري عليهم الذنوب الكبائر والصغائر، وقيل إن الذي يجري عليهم هو الصغائر مع التوفيق للتوبة منها، وأما الكبائر فهم معصومون منها. هذا القول الذي يعني عليه الكثير من أهل العلم، والخلاف مشهور بين أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل سيدخل غير المسلمين الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا موحد، هذه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. اثنتان موجبتان: الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ولا يخلد في النار إلا مشرك. هذان أصلان لا استثناء فيهما، ليس لهما يعني أفراد مستثناء من هذا الأصل، كل موحد ومؤمن في الجنة. لكن كما ذكرنا، أهل الإيمان وأهل التوحيد يتفاوتون في دخول الجنة، منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها بعد العذاب، والذين يدخلون ابتدائها على صنفين، منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد الحساب. والذين يخلدون في النار من أهل الشرك والكفر والنفاق الأكبر فهؤلاء خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو التوضيح في مسألة من يدخل الجنة ولم يعمل خيرا قط. هذا جاء في الحديث، أن في حديث الشفاعة وفي غيرها، أن هناك من يدخل الجنة وليس لهم عمل، كذلك صاحب البطاقة، وكذلك في الذين يخرجهم الله عز وجل يعني من الجنة من النار بعد أن عذبوا فيها. فجاء في الحديث: أخرجوا من قال لا إله إلا الله من النار. وجاء في الحديث: وهم لم يعملوا خيرا قط. فقال العلماء: هذا دليل على أن أصل التوحيد والإيمان والإقرار بوجوب الواجبات تحريم المحرمات هو الأصل في الإسلام، وأن هذه الأعمال واجبة، لكن إذا تركها فهو معرض للوعيد ومعرض للعقوبة، لكنه لا يكفر بها. ومنهم من قال: لا بد أن يأتي بالصلاة، فإن الصلاة كما دلت الأدلة والأحاديث عليها أن من تركها فقد كفر، قالوا فلا بد أن يصلي، وهذا هو الصحيح أنه لا بد من الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو منكم توضيح المحبة مع الله بذكر بعض صورها وأمثلتها. المحبة مع الله هي المحبة الشركية، وهو أن يحب المخلوق المحبة التي لا تكون إلا لله. قال العلماء: وضابطها هي المحبة التي تستلزم الذل والخضوع. فإذا أحب مخلوقا يذل له ويخضع له كمال الذل والخضوع، فهذه محبة مع الله. محبة الله عز وجل لا يجوز أن تصرف لغيره. أما المحبة في الله فهو أن يحب المخلوق لطاعته، يحب الأنبياء والرسل لأنهم أنبياء ورسل، لا يحب الأنبياء والرسل على أنهم يتصرفون في الكون، أو أن الله خلق هذه الخليقة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الغلاة: لولاك لولاك ما خلق الأفلاك، يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الأفلاك. يقولون: خلق من نور العرش، خلق من نور الله. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بغلوه، بل هو أشد مقتا لهذا الغلو. لما جاء رجل قال: ما شاء الله وشئت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما جاءوا أصحابه قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال فيه ما يقول الغلاة وأهل البدع الذين يظنون أن هذا من محبته، بل هذا من مخالفة سنته ومن المشاقة لشرعه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأنه رسول الله، لا يحب لأنه خالق أو أنه متصرف في الكون أو أنه هو الذي يغيث الناس عند الشدائد. كل ذلك لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأن الله شرفه بالرسالة، ولأن الله خصه بكثير من المقامات والأحوال يوم القيامة، وما خصه في الدنيا من الرسالة وشرفه، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومحبته يجب على أن تتقدم على محبة كل مخلوق، على محبة الوالد والولد والنفس سائر الخلق. هذا مقامه عليه الصلاة والسلام، دون أن نغلو به، لا نقصر في مقامه ولا نغلو فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يبغض بعض أقاربه الذين يبغضون الملتزمين بالسنة ويؤذونهم ويتعرضون لهم بالسوء؟ نعم، يبغض كل صاحب معصية بقدر ما حصل له، سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن لا يتناسى فضلهم. والبغض أيضا لا يستلزم القطيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجوه أقوام قال وقلوبنا تلعنهم. فقد يبغض الإنسان بعض الناس، لكن مقتضى الشرع أن يؤدي الحقوق مع وجود البغض الذي لا ينفك عن المسلم في أنه يبغض كل من عصى الله. لا يملك هذا، ما يرى المؤمن عاصيا لله إلا ويبغضه، وهذا ملازم لإيمانه ولمحبته لله. وما يرى مطيع لله إلا ويحبه، وهذا ملازم لإيمانه ومحبته لله. لكن المعاملة قد تقتضي أن تتألف هذا المخالف، وأن تهجر أحيانا هذا الصالح لمصالح شرعية، كما دل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى تجلى في الآية المذكورة في الدرس؟ التجلي هو أن الله عز وجل يعني أرى الجبل، عظمة الله عز وجل. والتجلي في اللغة هو الظهور، التجلي في اللغة هو الظهور. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل في كلمة عشقت الله خلل؟ نعم، هذا خلل، لا يقال عشقت الله، العشق لا يقال في حق الله. قال العلماء: العشق هو محبة مع شهوة، فلا يقال هذا عاشق لله، وإنما الصفات أو مراتب المحبة التي تقال في حق الله الخلة والمحبة، يقال هذا خليل الله، هذا إذا اتخذ ربه خليلا، ويقال يحب الله فالله يحبهم ويحبونه، يحب المؤمنين ويحبه المؤمنون، ما يقال هذا عاشق لله. هذه عبارات يقولها بعض المنحرفين عن السنة. وأما الأنبياء والرسل ما ورد في كلامهم يقال هذا عاشق لله، إنما هذه في حق المخلوقين قيل العشق هو محبة مع شهوة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أثر الصفة يكون صفة كذلك؟ لا، أثر الصفة هو ما يظهر من آثار صفات الله عز وجل، فالمطر هو أثر من صفة رحمة الله، مغفرة الذنوب يعني المغفرة الصفة، ولكن ما نرى من الاستقامة في المؤمنين هذا أثر من أثر المغفرة ومن صفة الله عز وجل. كذلك انتقام الله من أعدائه وما نزل بهم من النكال والعقوبة وما أصابهم من البلاء، هذا من آثار عقوبة الله عز وجل. فالآثار قد تكون مخلوقة، الآثار قد تكون مخلوقة، مثل أن يسلط الله على أعدائه بعض الخصوم الذين هم خلق لله، يسلط بعضهم على بعض، وقد ينزل الله عز وجل بهم عقوبة، فهذه كلها من آثار صفات الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كل امرأة إذا زنت وحملت يقام عليها الحد، سواء كان متزوجة أم غير متزوجة؟ الحد يقام، لكن يختلف في المحصن والمحصنة من غيرهما، فالمحصن يرجم من الرجل والمرأة، ولا أثر للحمل في إقامة الحد، ولكن له أثر في تأخيره، كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا، فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها، ثم جاءت ومعها طفلها يرضع، فأمرها أن ترجع وترضعه إلى أن يأكل، ثم جاءت ومعها طفلها وفي يده كسرة طعام، كناية عنها بدأ يأكل، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرأة مؤمنة تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد ويطهرها، فدل على قوة إيمانها رضي الله عنه. وكذلك الرجل المحصن فإنه يرجم كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز رضي الله عنه. كل هذا مما يدل دلت عليه الكتاب والسنة. وأما غير المحصن وهو الأعزب فإنه يجلد ولا يرجم سواء كانت مرأة أو رجل، سواء كانت حامل أو غير حامل، ففرق في الحد بين المحصن وغير المحصن. وأما الحمل فلا أثر له في تغيير الحد، لكن له أثر في تأخيره وتأجيله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: معلوم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فبين لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا كن أبا ذر. لا، ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر أو كن كذا، ليس المقصود بهذه الكلمة هو الخلق والتكوين، ولكن المقصود أن هذا من باب الرجاء، أني أرجو أن تكون أبا ذر أو كن كذا، كما يقول الرجل يعني كن كذا أو يكون كذا من باب التفاؤل، وليس هذا من باب أنه يأمر للشيء أن يقول له كن فيكون. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يستفيد طالب العلم المبتدئ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وما هي الكتب التي يبدأ بها من كتب؟ كتب شيخ الإسلام وتلميذ الإمام ابن القيم ليست على يعني درجة واحدة ولا على مرتبة واحدة، منها كتب في التقرير ومنها كتب في الردود، منها كتب مطولة ومنها كتب مختصرة، ومنها ما صنف ومنها ما جمع من كلام الإمام كمجموع الفتاوى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيأخذ طالب العلم ما يناسب مرتبته في الطلب، فالمبتدئ يبدأ بالمختصرات كرسالة العبودية والواسطية الحموية، وكذلك الرسائل المختصرة في خصوصا في المجلدات الأول من مجموع الفتاوى ما يتعلق بتوحيد العبادة والأسماء والصفات، وكذلك الرسائل المختصرة في باب السلوك والعبادة. فيأخذ ما يناسب حاله ويقرأ ما يتناسب مع مرتبته في الطلب. كذلك كتب ابن القيم هي من حيث الجملة يعني أقرب لفهمنا من كتب شيخ الإسلام، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله أسلوبه من جهة الخطاب فيه قرب يعني لحالنا، وشيخ الإسلام أسلوبه يقوم على المتانة والقوة والرد على المخالفين واستخدام بعض المصطلحات، فأسلوب ابن القيم لا شك أنه أوضح في بعض كتبه من أسلوب شيخ الإسلام، خصوصا في الرد على المخالفين كالرد على المنطقيين والرد على الرازي في دار تعارض العقل والنقل والرد على الجهمية. فتختلف هذه الكتب، لكن طالب العلم يأخذ من هذه الكتب ما يتناسب مع حاله وما هو أقرب إلى فهمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر الله عز وجل في سورة النساء حكم المرأة الزانية قبل تشريع الرجم والجلد بإمساكها في البيت حتى يتوفاها الموت، ثم ذكر واللذان يأتيانها، فما المقصود باللذان يأتيانها فآذوهما؟ يرجع في هذا لكتب التفسير. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان المأموم لا يستطيع أن يتابع الإمام إما لسرعة القراءة من الإمام وإما لبطء المأموم في القراءة، فماذا يفعل المأموم لتكون صلاته صحيحة؟ إذا كان السبب منه وهو أنه بطيء فعليه أن يقرأ قراءة بحيث يدرك الإمام، وإذا كان الخلل من الإمام هذا يحتاج الإمام أن ينصح، لأن أحيانا الخلل من الإمام يسرع، فبعض الأئمة يسرع فهذا ينصح الإمام، وأحيانا بعض الخلل من المأموم يعني الإمام يكون معتدل في قراءته لكن بعض المؤمنين يتأخر في القراءة ويترسل فيها، فقد يركع الإمام وهو ما أتم قراءة الفاتحة، فهذا ينبغي له أن يتابع الإمام ويقرأ قراءة يعني متوسطة بحيث يعني لا يفوته الركوع وهو لم يأتي بالفاتحة، فاتحة ركن ركوع ركن، فلا ينشغل بركن عن آخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يستقيم أن يحضر المرء إلى درس علمي وهو يمسك بالمصحف؟ فهل من نصيحة لهؤلاء؟ الأولى إذا حضر الدرس أن يعني يترك المصحف فلا يأخذه بيده حتى لا يكون هذا فيه امتحان أو يتكئ عليه أو ينشغل عنه. فلكل حال مقام. إذا كان الوقت وقت قراءة أخذ المصحف، إذا كان الوقت وقت درس يعني يجعل المصحف في مكانه ثم يحضر الدرس حتى لا يتعرض لامتهان المصحف ويتكئ عليه أو قد يجعله في مكان يعني لا يليق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أي كتاب في العقيدة يساعدنا على ترسيخ علم العقيدة بمراجعتها منه؟ الكتب كثيرة، كما ذكر شيخ الإسلام لما سئل تصنيف الوسطية قال الكتب كثيرة وصلف العلماء فيها، هي متنوعة، منها المختصر منها المطول، لكن من الكتب النافعة متن العقيدة الطحوية وهو الكتاب الذي هو موضوع درسنا، كذلك الواسطية لشيخ الإسلام والحموية، وقبل هذا الأصول الثلاثة هي أخصر وأقرب إلى الفهم، أصول السنة للإمام أحمد، كذلك الكتب المصنفة لمعة الاعتقاد وغيرها من كتب أهل العلم المصنفة في هذا الباب، وهي متفاوتة في شمولها وفي اختصارها ولكن يكمل بعضها بعضا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يمكن أن نشكر العلماء على جهودهم؟ هل يكون بالدعاء وهل هناك دعاء مخصوص؟ شكر العلماء بأن يدعى لهم بالخير، صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئ فقولوا جزاك الله خيرا، هذه مكافأة أهل العلم، الدعاء لهم بالخير توفيق والسداد، ويعني ما بذلوا من العلم في نصح الناس في إرشادهم هذا من حقهم على الناس أن يدعو لهم بالخير والتوفيق والسداد والقبول. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي يرجع إليها في حالة إعداد بحث في العقيدة كالإيمان؟ هذا لا يكون في هذه الدروس، هذه في مجالس العلم، في مجالس البحث، في الدراسات العليا هناك مجالس لتوجيه الطلاب ولتدريبهم على هذا، ما يكون في هذه الدروس. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا لم يكن إمام للمسلمين في جهة معينة أو كان الإمام ضعيفا لا يأخذ الحقوق لبعض من حصل الاعتداء عليهم، فليأخذون حقهم بأنفسهم ويعتدون على المعتدي عليهم؟ لا يجوز، إذا وجد الإمام الضعيف هذا غير موجب للخروج عليه والاعتداء وأن يأخذ الإنسان حقه بنفسه، هذه تصير فوضى، سيقتل الناس بعضهم بعضا، هذه فتنة، وإنما يصبر الإنسان. وأما مع عدم وجود الإمام، إذا وجد في بلد ليس فيه إمام فعلى الإنسان أن يعتزل يعني الفتن، يعتزل الفرق، يعتزل الشبه، ويعبد الله عز وجل حتى يقضي الله عز وجل فيهم بأمره. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المقصود بالحديث إن الإيمان يأرز إلى المدينة؟ نعم، هذا دليل على أن الإيمان يعني يأوي إلى المدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة بأهله الذين يأرزون إلى المدينة كما هو ملاحظ قديما وحديثا، فهذه المدينة يحبها المؤمنون ويأوون إليها ويجدون سكنا وراحة في سكن المدينة، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول الملك للحاكم ونحن نعلم أن الملك اسم من أسماء الله عز وجل؟ لا، الملك على نوعين، ملك يطلق على الحكام وعلى البشر كما يقال ملك وسلطان، ويطلق على الله عز وجل، وسبق أن ذكرنا أن هناك أسماء مشتركة تطلق على الله وتطلق على المخلوق، العزيز، الحكيم، العليم، الملك، كل هذا يطلق في أمثلة كثيرة، فليس في هذا مضاهاة وليس في